حديث 1212 به حدیثه ده بحث بیعت ایتا کرن بیعت مروف الگل امیر خوبکت الگل قائد خوبکت نرسر هنده مروف نرابد صبری بکشت کنه اف بیعت هیا چون اف حدیث هجی 1212 عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل امش حدیبیه زفری مش صالة الدفرة يعني وقت بويا صالة دي صالة حديبية صالة ششيبو مش لهين قد بيجتن وقت بويا صالة ديك وصالة حفتبو أم جارك دي زفرين حديبية أم هاتين ويجه خو يا صالة دي أم تشويني من وان بيعدبو بيغنبري صلاة خودي ليبن البن دارك ودني بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جاء عبد الله قرع عمر البيجت فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها بيجت برما برزبو او كيش داربو او ما بيعت القلب يا غنبري كري صلاة خدي لبن البن برما برزبو كسا كش من نظم دو ظلا مش ماجك ابدا كم نبو نلسر رأيك بيجت شبو كانت رحمة من الله هذا رحمة بو خدي تعالى بصرمان بن دو عالم فطننا تشتن لأنه أوجه كبه خد تعالى شوان بصرمان الرزيب بو أو البن ويداري بيعت لقال پغمبري كري صلاة بتخد لبن وجه هكرا أبدارها ما بمعلي وبصرمان النياصي با نادرة هندك شمروفة نظان دا ويداري مزنكن شوال قالك جارة وكري نادرة دوما هيك دا عبادتي بوكن وان دا كانت جه عبادتي وجه أبا رحمك بو خد تعالى بصرمان بري دا نبت السبب شيركي شوال قالك جارة ويقا ويجك مروفة نظان ويتجاهل غيري خدي تعالى جما ظنت كان شوا خدي ما ظنت كان بتر دليوان يجري داية بغيري خدي باش خدي او نظن ابا الشركة ببيت اشتريتنا جهنمي والجهنمي نادر كبير قيل له تصير جهات كرن على اي شيء بايعهم على الموت والتغنبري صلاة خدي لابن بايعة الجلوان كر هل سر چه سر مرني وحتى مرني خوب جرن ونرابن وصبري بكشن قال لا ليش بيغنبري صلاة خدي لابن بيعت السرفيتش عندي الجلو النكر بحسي مرني نهود بو بل بايعهم على الصبر بيغنبري صلاة خدي لابن بيعت الجلوان كربو السرب بهن فرهيه بن فره بن وقت شريط كان ونرذن بجوش بمرن شنامرن